قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. نعم، إذا أتلف إنسان إنسان أو أتلف منه عضوا لزمته ديته، إذا لم يكن عمدا فيلزمه القصاص إذا طلب، لكن الدية ثابتة هي أقل ما يكون، إلا أن يعفو عاد لله فهذا أمر آخر. نعم. من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. مباشرة أو سبب يعني أنه ضربه أو طعنه أو رماه، هذا مباشرة. أو سبب، حفر حفرة في طريق الناس ولم يجعل عليها علامة فوقع فيها إنسان فتضرر أو مات، فهذا سبب يطالب به. وهكذا أي سبب يكون وسيلة إلى أن يتضرر به أحد فإنه يطالب، يطالب. لو مثلا أناخ ناقة في الطريق أو ربط كلبا في الطريق ثم مر عليه إنسان، إما أنه تعثر صار في ظلمة الليل والجمل بارك، ثم هذا إنسان جاء ماشي ثم تعثر به وحصل عليه ما كسر وإما أي سبب، أو كلب ربطه في الشارع كذلك اعتدى، هذا سبب. فأي سبب وضعه الإنسان وتضرر به آخر فإنه يضمنه، فليكن إنسان على علم وعلى حذر لا يكون سببا في إضرار المسلمين، فالطريق ملك للجميع وليس خاصا لأحد. إذا اضطر الإنسان إلى وضع شيء كحفرة بيارة فلا بد أن يكون هناك علامة حتى لا يأتيها الإنسان على غرة فيتضرر فيضمن. نعم. قال: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. الدية إذا كانت الجناية عمدا كامل محض، يعني عمدا كامل متعمد القتل أو الجرح أو إتلاف العضو، فإنها تؤخذ من الجاني نفسه ولا تلزم العاقلة بشيء. أما كونهم هم فزعوا معه وقاموا لمساعدته هذا عائد لهم، لكنهم لا يلزمون، بل يلزم الجاني ما دام عمدا. نعم. وشبه العمد والخطأ على عاقلته. شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة، وعلى الجاني الكفارة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما الدية على العاقلة هذا بالنفس إذا أتلف نفسا، وشبه العمد عرفناه أنه جناية متعمدة لكنها لا تؤدي عادة إلى القتل والتلف، كلكزة بسيطة أو ضربة بعصا ونحو ذلك. الضربة متعمدة لكنها ما تقتل عامدا، والآلة التي ضرب بها ما تقتل لكن وافقت بإذن الله تمام العجل، فهذه يسمى شبه عمد، لأن الضربة عمد ولكن لم يتعمد القتل، فهذا كما قلنا ديته دية عمد لكنه لا يوجب القصاص وعليه الكفارة والدية على العاقلة. وأما الخطأ هو الذي لم يقصده أصلا وما له بيد سببا متعمد، قد يكون سبب لكن غير مقصود، مثل ما قلنا حفرة حفر بالطريق وسقط بها إنسان ومات أو انكسر أو حصل شيء، أو رمية انطلقت ما أراد بها إلا صيدا أو هدفا فقتلت أو جرحت أو كسرت إنسان، فإذا كانت الدية من الثلث فأكثر تتحمله العاقلة، إن كان من الثلث فأقل فعلى الجاني. نعم. قال: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. نعم، يعني لو أن إنسان عمد إلى طفل وربطه فجاءته حية ونهشته، أو كلب عقور وهجم عليه، أو أنه ألزمه فصعد جبلا فسقط، أو ألزمه يصعد شجرة فسقط فمات، فهذا يضمنه. أما إذا كان المجني عليه عاقل فإن كان مجبر وملزم ومضطر، يعني اضطره الظالم إلى أن يفعل شيء كان سببا في تلفه أو ضره، فإن المجبر والذي اضطره وأجبره على هذا الفعل فإنه يضمن. أما إذا كان مجرد أمر فلا ضمان، لأنه ما دام عاقل فلا ينبغي له أن ينصاع له ويفعل ما أمره به. لو قال انزل هذه البئر أو اصعد هذا الجبل أو هذه الشجرة، مجرد أمر وهو عاقل فاهم، فإذا فعل معناه أنه مختار فأجبره، قال له افعل أو استأجره ينزل بهذا البئر أو يصعد هذه النخلة أو نحو ذلك وهو عاقل لا ليس له شيء. نعم. من غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. نعم، يعني المهم أنه حبس هذا الصغير وأصابه أي قدر من الأقدار، صاعقة حية أو عقرب وغيرها، أو نهشه تسلط عليه سبع، المهم أنه هلك والسبب هذا الإنسان الذي حبسه وهو صغير لا يستطيع التخلص، فإنه مضمون على من فعل ذلك به. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. لو غل إنسان حر بالغ عاقل ربطه أو قيده حتى ما يستطيع المشي فأدركته الحية أو أدركه السبع أو أصابته الصاعقة فتلف، فإنه يضمنه. نعم. قال: فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو السلطان رعيته أو معلما صبيته ولم يسرف ولم يضمن ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. يعني إذا أن الوالد أدب ولده بضرب أو معلم أدب صبيته طلابه تأديبا شرعيا ليس فيه تعدي ولا قصد للجناية أو سلطان أدب أحد من رعيته لخطأ ارتكبوه فحصل بإذن الله وفاته، لكنه ما قصد ذلك، فهذا يعتبر خطأ ولا ضمان فيه ما دام أنه لم يقصد الإضرار وإنما أريد أمرا شرعيا. نعم. قال: وكان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم، إذا كان هذا التأديب أو هذا الفعل حصل لحامل وسقط الجنين فإنه يضمن هذا الجنين الذي سقط، وضمانه كما تقدم لنا في الليلة الماضية قرة عبد أو أمة، يعني يدفع دية من أجل هذا الصغير عبد أو أمة أو قيمتها 5 من الإبل. نعم. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. نعم، إذا كانت هناك امرأة عليها دعوى والسلطان استعدى عليها أحد، يعني أمر أحدا أن يحضرها بالقوة، فمن شدة الخوف أسقطت جنينها، فإنه يضمن سواء السلطان أو المستعدي، يعني الشرطي أو من يقوم مقامه، لأنه السبب في إتلاف وإسقاط هذا الجنين. نعم. السلطان والمتعدي. المتعدي الذي استعداه، الذي أمره أن يأتي بها وتسلط عليهم بقوة فروعها وخافها، فيكون هو السبب. نعم. ولو ماتت فزعا لم يضمنا. لو ماتت هي فزعا أو خوفا وهي مطالبة بحق فليس هناك ضمان. نعم. قال: من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الأمير سلطان، كما لو استأجره سلطان أو غيره. إذا كنت عاقل وقال لك إنسان انزل بهذه البئر أو اصعد هذه الشجرة أو هذا الجبل أو اركب هذه الدابة الصعبة، وأنت عاقل وبالغ، ثم حصل عليك شيء فلا يضمن الآمر، لأنه مجرد أمر وأنت ممتثل، سقطت في البئر أو صعدت الشجرة أو الجبل أو الدابة ثم هربت بك وسقطت منها، المهم ما دمت عاقل بالغ وهو مجرد أمر ليس اضطرارا ولا إجبارا فإنه لا ضمان لك. وكذلك لو استأجرك أن تحفر له بئرا أو تقطع له شجرة أو تعمل له أي عمل من الأعمال التي فيها شيء من الكلفة، ثم حصل تلف أو ضرر، فإن المستأجر لا يضمن، لأنه عمل ما يتقدم إليه إلا من يرى نفسه أنه أهلا له، فإذا حصل عليه قدر فإنه لا يضمنه، يعني لم يقدر به ولم يغشه وما غره. يقول: هذه الأرض احفر لي فيها بئر، أو هذه النخلة أو هذه الأشجار اصعد عليها وقطع لي منها وسقط منها، فإن ليس له شيء إلا أجرته لأنه لم يجبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. قال: دية الحر المسلم 100 بعير أو ألف مثقال ذهبا أو ألف مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. هذه أصول الديات، إما الإبل وإما البقر وإما الغنم وإما الذهب وإما الفضة، وأيها أحضر الجاني وجب على المجني عليه قبوله، إن أعطاه 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1,000 شاة أو 1,000 دينار أو 12,000 درهم وجب عليه القبول. هذه مقدرة في الأصل، لكنها ترتفع وتزيد وتتغير على حسب الزمن، فإن 1,000 دينار سابقا تقدر 12,000 درهم، لأن الدينار 12 درهم، وكان 1,000 دينار يكفي دية، لأنه غالبا أنه يقابل 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1,000 شاة، لكن باختلاف الزمن يقدر على حسب قيمة الإبل، لأن الأصل أنها الإبل. 12,000 درهم ما تساوي شيء الآن، تساوي تقريبا 1,000 ريال، وهل دية المؤمن الآن 1,000 ريال؟ هذه ولا دية أصبع، الآن 300,000 تقريبا، وكان قبل ذلك 120، وكل زمن نعرف أنهم كل ما بين حين وآخر تقدر. المهم أن الجاني إذا طلبت عليه الدية وأحضر أي نوع من هذه الأنواع الخمسة وجب على المجني عليها القبول، ثم هو يتصرف يبيع الإبل والبقر والغنم. نعم. قال: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض، ولو تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. إذا كان القتل خطأ فالدية 100 من الإبل يؤتى بها 4 أخماس كما سمعنا، 25 بنت لبون بنت مخاض يعني لها سنة، يعني نوق صغيرة 25، والثانية 25 بنت لبون ما لها سنتان، 25 بنت لبون يعني لها سنتان، و25 حقة لها 3 سنين، و25 جذعة لها 4 سنين. هذه دية الخطأ العمد، دية العمد وشبهه، دية العمد، العمد وشبه العمد، دية ما فيها 40 أولادها في بطونها العمد. لا، لم يذكر. إذن فيها الرواية اللي قرأنا أنها 40 فيها أولادها في بطونها، فهذه 25 و25 مكررة 4 مرات: بنت مخاض، بنت لبون، جذعة، حقة. الثانية في الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. تجب أخماس 80 من الأربعة المذكورة التي هي بنت لبون وبنت وحقة وجذعة، والباقي بنت مخاض يعني ما لها سنة. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة، يعني القيمة قد ترتفع وقد تنخفض، لكن بشرط أن تكون هذه الإبل سليمة من العيوب، فلا يقبل منها مريضة أو معيبة. نعم. قال: ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. معروف أن المسلمة المرأة على نصف دية الرجل، ودية الذمي من يهودي أو نصراني نصف دية الرجل، يعني مثل دية المرأة عندنا، ونساؤهم نصف دية نسائنا. وأما المجوسي والمشرك هؤلاء ديتهم 800 درهم، ما دام ليس كتابي يعني لا يهودي ولا نصراني فإن ديته 800 درهم فقط، ونساؤهم على النصف أيضا إذا جني عليهم. هذا إذا لم يكونوا محاربين، إذا كانوا محاربين فقتلهم واجب وتؤخذ أموالهم غنيمة. نعم. قال: ودية الرقيق قيمته. نعم، إذا جنى إنسان على عبد أو أمة مملوك فإن ديته قيمته، إن غلي وإن رخص ديته قيمته، يقدر عند أهل المعرفة فيطالب الجاني بقيمته دية له لسيده. نعم. قال: ودية الرقيق قيمته في جراحه ما نقصه بعد البر. نعم، إذا جني عليه بجرح فإن دية هذا الجرح ما نقص من قيمته بعد البر، إذا برئ يقدر عبدا سليم كم قيمته، ثم يقدر عبدا مجروح بهذا الجرح كم قيمته، فتدفع الجناية يعني على قدر ما نقصت قيمته. لو أنه مثلا سليم 10,000 وفيه الجرح 7,500، إذن يدفع 2,500 مقابل الجرح. نعم. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة. نعم، هذا تقدم لنا، إذا جني على المرأة وسقط جنينها فديته 10 دية أمه، 5 من الإبل، 5 من الإبل، غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، أو قيمتها وهي 5 من الإبل، 10 دية أمه، لأن أمه ديتها 50 من الإبل، 5 من الإبل. هذه دية الجنين إذا سقط من بطن أمه جناية. نعم. وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. نعم، إذا كانت الحامل أمة وولدها عبد الذي في بطنها فإن ديته إذا أسقط من بطن أمه 10 قيمة أمه، رخص أو غلي. نعم. وتقدر الحرة أمة. نعم، تقدر الحرة أمة يعني أعد الجملة أول كلها. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. يعني لو كان الجنين مملوك وأمه حرة فتقدر الحرة أمة ثم نعرف قيمتها ثم نطلب لهذا الجنين الذي في بطنها وهو عبد عشر قيمة أمه تقديرا. الأم حرة لكن نقدرها أمه ما دام إن ولدها عبد فإنه يقدر قيمتها تقوم على أنها عبدة. كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 20,000. عشر قيمتها كم؟ 4,000 أو 20,000. نعم يعني إذا كان 20 العشر 2,000 وهكذا تصير هي دية الجنين العبد الذي في بطنها. نعم. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. يعني إذا أن العبد جنى سواء جنى على إنسان أو أتلف مالا فإن هذه الجناية معلقة برقبته فسيده مخير بين أن يفديه بما يطالب به وبين أن يدفعه إلى صاحب الحق فيبيعه أو يتملكه مقابل ما وجب عليه من الحق الذي جناه وأتلفه. أعد الجملة. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم هذا ما دام انه جنى جناية لا توجب قود فإنه يقدر عليه الجناية بالمال أو توجب قودا ولكن قالوا نريد مالا ما نريد قصاص فإنه يعني سيده يخير بين أن يفديه وبين أن يدفعه إلى أهل الجناية فيتصرفوا به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم هذا تقدم لنا إن الإنسان إذا جنى على إنسان وأتلف منه عضوا لا يوجد في الإنسان إلا يعني ما يوجد منه إلا واحد أنفه ذكره لسانه فإذا جنى على واحد من هذه الأشياء الثلاثة ففيه دية الإنسان كاملة. وإذا كان فيه شيئان منه كاليدين والرجلين والعينين والأذنين في كل واحد نصف الدية والأصابع كل واحد عشر من الإبل أصابع اليدين 100 من الإبل وكل أصبع بعشر أصابع الرجلين 100 من الإبل وكل أصبع 10. نعم. قال ما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين